وإن إن الله وصورهم فأحسن صورهم ورزقهم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو وادعوه مخلصين له الدين الحمد لله فلن يسيروا في الأرض فينظروا